التجسيم. من حوار السابق مع الشيخ شعرت أني أكثر جرأة على طرح الأسئلة عليه، وذلك لشعوري بترحيبه بكل تساؤل وكأنه كتاب مفتوح، ولذا قررت في هذه الجلسة أن أكون صريحا معه وأسأله بشكل مباشر عن تهمة تتكرر تقريبا في كتب كل خصوم ابن تيمية قديما وحديثا تصريحا أو تلميحا، ولم أجد كبير عناء في أن أقرر الكتاب الذي سوف أقصده، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية. وقفت أمامه بمجلداته الثمانية مع مجلدي الدراسة والفهارس ولونه الأخضر الفاتح الذي لا ينبئ أبدا عن الجدل العقلي العميق والصراع الفكري الحاد الذي في داخله. فتحت المجلد الأول فإذا خيال ابن تيمية يتبدى لي، وإذا به منهمكا في الكتابة، فسلمت عليه فرفع رأسه ورد علي السلام، ثم قلت له: ماذا تكتب أيها الشيخ؟ فقال: كنت سئلت من مدة طويلة بعيدة سنة 1969 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماه، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر، فقاطعته قائلا: تعني ما سمي العقيدة الحموية؟ أجابني بالإيجاب ثم واصل حديثه، وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليط فيها، وبينت ما يجب من مخالفات الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة. إذ مذهب السلف والأئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه، كما يقال: المعطل أعمى والمشبه أعشى، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة مع ذمهم لكلام الطائفتين. فقلت له: وماذا حصل بعد ذلك؟ فقال: حصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفي هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات، وأوصل إلي بعض الناس مصنفا لأفضل القضاة المعارضين، وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات، فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات، ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين، فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما فيه المقصود للطالبين، واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمان، فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان، وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم واللسان، نظير ما فعلوه قديما من الامتحان، وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة المتكلمين. وأجل ما يعتمدون كلامه هو أبو عبد الله الرازي إمام هؤلاء المتأخرين، فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتية الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس، ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس، ويحصل بذلك تخليص التلبيس، ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول الكلام التي كثر بسببها بين الأمة النزاع والخصام، حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب والقول على الله بغير علم. قلت: إذن هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب؟ فرد قائلا: نعم. يقول الراوي: خشيت أن يستطرد الشيخ في الكلام، ولتلهفي لسماع رأيه في الموضوع سارعت بالطلب منه قائلا: أريد أن أسألك وبشكل مباشر عن وصف يطلق عليك كثيرا من خصومك خاصة المعاصرين. فقاطعني مبتسما: وقال: التجسيم. يقول الراوي: رغم أني تعجبت من حدثه، لكني بادرته بالجواب قائلا: نعم، يقولون إنك مجسم، فهل توضح لي المسألة من أصلها؟ فقال: التجسيم مصطلح يقصد به وصف الله تعالى وتقدس بأنه جسم. يقول الراوي: لم أستطع التريث، فقاطعته بالسؤال: وهل تقول إن الله جسم؟ فرد قائلا: أنا لا أثبت أن الله جسم، لكني كغالب الحنابلة والسلف أيضا لا أنفي ذلك عن الله، بل أتوقف مع إنكار التام لمماثلة الخالق للمخلوقين. فالسلف انقسموا فريقين: فريق نفوا الجسمية عن الله لأنهم رأوا في ذلك تشبيها وتمثيلا، وفريق لم يثبتوا ولم ينفوا لأنهم قالوا: هذا وصف لم يرد في الكتاب ولا السنة، فلا نثبته ولا ننفيه، مع قطعنا بنفي النقص ومماثلة المخلوقين عن الله. فالسلف والأئمة لم يثبتوا هذه الأسماء، ألا وهي الجسم والجوهر لله، ولا نفوها عنه، لما في كل من الإثبات والنفي من الابتداع في الدين من إجمال واشتراك، ويثبت به الباطل وينفى به الحق، مع أن السلف والأئمة لم يختلفوا في أن نفاة الجسم أعظم ضلالا وابتداعا من مثبتيه، بل الأئمة والسلف تواتر عنهم من ذم الجهمية ما لا يحصيه إلا الله، ولهم أيضا كلام في ذم المشبهة، لكن أقل من ذم الجهمية بكثير. أما لفظ الجسم فلا يحفظ عن أحد منهم ذمه ولا إنكاره، كما لا يحفظ عنهم مدحه وإقراره. وأول من تكلم بالجسم نفيا وإثباتا هم طوائف من الشيعة والمعتزلة، وهم من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنون عليهم. قلت له: لكنك أنت لا تقول إن الله جسم. فقال: لا، ليس لتعليلات أهل الكلام، بل لأن الله لا يماثل المخلوقين، ولأن هذا اللفظ ألا وهو الجسم لم يرد في شيء من النصوص إثباته. قلت له: إذن لماذا تركيز خصومك على وصفك بالمجسم؟ تبسم ونظر إلي ثم قال: معرفة أصول الأقوال ومنطلقاتها تساعدك على فهمها، وربما تساعدك على عذر من يقول بها. قلت له: كيف هذا؟ فقال: أهل الكلام أسسوا دينهم على دليل رئيس، وهو دليل الحدوث، ورأوا أنه لا يمكن إثبات وجود الله ودحض أقوال منكر وجود الله ومنكر النبوة إلا بثبوته، ولذلك فهم لا يسمحون لأحد بالتعرض لهذا الدليل، لأن أي نقد له يسقط كل استدلالاتهم من أساسها، فهو عندهم من المسلمات. أراد أن يواصل الشيخ، لكني قاطعته قائلا: وما هو دليل الحدوث؟ فقال: دليل الحدوث دليل عقلي مشهور إلى الآن على إثبات وجود الله وأنه مخالف للمخلوقات، فهو في الأصل من أدلة المعتزلة، أخذه عنهم الأشاعرة والماتوريدية، وهو أشهر أدلة المتكلمين على وجود الله تعالى. والدليل يقول: الكون حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذن الكون له محدث خالق. قلت له: هذا دليل منطقي بسيط، ما الإشكال فيه؟ فقال: هو في الأصل دليل بسيط، بل قد يبدو لأول وهلة فطريا، لكن التفلسف لا يقف بالأمور عند حدودها الدنيا. قلت له: ما زلت لا أفهم. فقال: أصل هذا الدليل جاء من المعتزلة، والمعتزلة كانوا يريدون مناظرة الدهرية أي الملحدين، ولذلك كانوا يريدون البدء بهم في الاستدلال من الصفر، فهم يرون أنه لا يمكن الاستدلال عليهم بالقرآن، بل لا بد من إثبات الخالق أولا ثم إثبات النبوة. قلت له: ما زال سؤالي قائما، ما الإشكال في هذا الدليل؟ قال: الإشكال هو أنه مع أن كل مقدماته تبدو بدهية، إلا أنه حتى يتم الاستدلال به وحتى يكون دليلا عقليا فلسفيا يجب إثبات كل مقدمة من مقدماته، فلا بد من إثبات أن الكون أي المخلوقات حادث، ثم إثبات أن لكل حادث محدثا. فقلت له: هذا يعني أن أجزاء الدليل تحتاج إلى إثبات مع أنها مسلمة عند كثير من الناس. قال: نعم، ولو كانت مسلمة أو معلومة بالضرورة، ففي مقام الجدل الفلسفي لا بد من إثباتها عقليا. قلت له: وهل أثبت أهل الكلام هذه المقدمات؟ قال: نعم، سلكوا في ذلك طرقا مختلفة، وساقوا حججا على كل مقدمة، لكنهم قد يختلفون في بعض الحجج، وقد لا يسلم لهم خصومهم ببعضها، وكلما نقض خصومهم حجة جاء أحدهم بحجة أخرى أو بجواب عن النقض، لأن الأمر وصل إلى قضايا دقيقة وفرضيات تنبني على فرضيات بشكل لا يمكن التحقق منه. فقلت له: هل لك أن تعطيني مثالا؟ فقال: نعم، كلنا نشاهد هذه المخلوقات التي أمامنا بما فيها أنفسنا، ونرى أنها تتغير، فتتغير أحجامها وألوانها وحرارتها، وتتحرك بعد ثباتها وتثبت بعد حركتها. هذه عند المتكلمين تسمى أعراضا، فلكي يثبت المتكلمون المقدمة الأولى العالم حادث، يلزمهم إثبات الأعراض وهي الصفات التي تحل بالأجسام، ثم يلزمهم إثبات أنها حادثة أي وجدت بعد أن كانت معدومة، ثم يلزمهم إثبات استحالة خلو الأجسام من تلك الأعراض، ثم يلزمهم إثبات استحالة حوادث لا أول لها، أو بين قوسين ما يسبق الحوادث فهو حادث. وقد سلكوا في ذلك طرقا عويصة، ودخلوا في جدالات طويلة مع خصومهم وفيما بينهم، وبذلك تحول الدليل البسيط إلى معضلات فكرية يصعب تصورها ويصعب حلها إلا بالتسليم. قلت له: فعلا الموضوع الذي بدا بدهيا في أول الأمر تعقد كثيرا، وقد ذكرني هذا بقول ابن الوزير رحمه الله: واعلم أن توسيع دائرة الأسئلة يؤدي إلى الخوض في الاحتجاج على الضروريات البدهيات بالظنيات. فقال ابن تيمية: صدق. قلت له: لكن ما علاقة إثبات وجود الخالق بالتجسيم؟ فقال: بسبب هذا الدليل الذي يرونه أساس الدين ولا يمكن أن تقوم عقيدتهم إلا عليه، لا يقبلون أي شيء يخالفه، فهم يرون أن صفات الله أعراض قياسا على صفات الأجسام، وما قامت به الصفات لا بد أن يكون جسما، والأجسام متساوية، فمن ثم لو سلموا بذلك ينتقض دليلهم في التفريق بين المحدث المخلوق والقديم وهو الله، ولذلك فكل من يثبت الصفات ولو كانت ثابتة بالكتاب والسنة يلزمه عندهم أن يكون مجسما، كذلك ما قامت به الحوادث وهي عندهم الصفات فهو حادث، فلا يمكن عند الأشعرية إثبات حدوث العالم وإثبات الخالق إلا بنفي قيام الحوادث به، وإثبات الصفات ما عدا الصفات السبع التي دل عليها العقل عندهم، يعني إثبات حلول للحوادث بالخالق. والمقصود هنا أن أولئك المتكلمين لما راموا إثبات وجود الصانع وخلق العالم سلكوا الطريقة التي ابتدعوها من الاستدلال على حدوث الموصوفات بحدوث صفاتها أو بحدوث صفاتها وأفعالها، وسموا ذلك أجساما أو جواهر، وسموا صفاتها وأفعالها أعراضا، وبنوا الحجة على مقدمتين: إحداهما أن الموصوفات لا تخلو عن أعراض حادثة من صفات وأفعال تعتقب عليها، والثانية أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فاحتاجوا في تقرير المقدمة الأولى إلى ثبوت الأعراض أو بعضها وحدوثها أو حدوث بعضها، وأن الأجسام لا تخلو منها أو من بعضها، فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماع والافتراق، وتارة يقولون إنه لازم لها من الحركة والسكون، وهذه الأقسام الأربعة هي الأكوان عندهم، وهذه حجة الصفاتية، يحتجون بالأكوان ويقولون إن الله تعالى لا يوصف بها، وآخرون فيهم لا يحتجون إلا بجواز الاجتماع والافتراق دون الحركة والسكون، حتى يستقيم له أن يصف الرب بذلك ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه وهو مبني على الجوهر الفرد، وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع الأعراض زعما منه أن العرض لا يبقى زمانين، ويدعون مع ذلك أن كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من الأعراض أو عن ضد، ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. وأما المقدمة الثانية فكانت في بادئ الرأي أظهر، ولهذا كثير منهم يأخذها مسلمة، فإنما لا يخلو عن الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه، وإذا قدر شيئان متقارنان لا يتقدم أحدهما الآخر، وأحدهما حادث كان الآخر حادثا. قلت له: لكن كيف تصرفوا في هذه الصفات السبع التي أثبتوها؟ فقال: وقعوا في مأزق، ولذلك تكلفوا في تفسيرها بأشياء تخرجها عن معناها الذي يفهمه العقلاء إلى معان تجعلها تخالف العقل. قلت له: كيف؟ فقال: في كلام الله قالوا بالكلام النفسي القديم، يعني أن الله لا يتكلم بحرف وصوت إذا شاء كما هو صريح النصوص، بل كلامه نفسي قديم، والقرآن عبارة عنه، فالقرآن في النهاية عندهم مخلوق. قلت له: وهل تقول إن الأشاعرة يقولون إن القرآن مخلوق؟ قال: هذه هي حقيقة كلامهم، فهم وإن راوغوا في كلام الله إلا أنهم يصرحون بأن هذا القرآن المتلو مخلوق. قلت له: وماذا عن السمع والبصر؟ فقال أيضا: يثبتونهما، لكنهم يفسرونهما بتفسيرات غير عقلية، فهم لا يفسرون السمع بسماع المسموعات ولا البصر برؤية المبصرات، بل يفسرونهما بما يمكن أن ينتهي بالعلم فقط. قلت له: ولماذا هذا التكلف؟ فقال: كل ذلك فرارا من أن يثبتوا أن يحدث من أفعال الله شيء لم يكن حادثا، لأن ذلك يفسد قاعدتهم، وهو أن ما تحل به الحوادث على تفسيرهم فهو حادث، ولذلك انفتحت عليهم أبواب من الإشكالات لا يجدون لها حلا، ومن طالع كتب متأخريهم الرازي والآمدي رأى هذا، فهذه الطرق الكلامية التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة، أي دليل الحدوث، وأنكرها سلف الأمة وأئمتها، صارت عند كثير من النظار المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم هي دين الإسلام، بل ويعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام، مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل، لا آية من كتاب الله ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فكيف يكون دين الإسلام، بل أصل أصول دين الإسلام، مما لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف؟ قلت له: إذن هذا هو الدليل الذي من أجله ردوا كثيرا من النصوص. فقال: نعم، بل أيضا تأصل عندهم حتى صار دليلا منهجيا، بحيث لا يقبلون من حيث المبدأ أي دليل يتعارض معه. قلت له: فأنت لا تقول بالتجسيم كما يتهمونك؟ قال: نعم، لكنك لم تسألني ماذا يقصدون بالتجسيم. قلت: صحيح، لأني ظننته واضحا. فقال: الأمور الشرعية في كثير من الأحيان واضحة، لكن إذا دخلتها الفلسفة والمنطق والتكلف صارت غير ذلك. قلت له: كيف هذا؟ قال: أهل الكلام نفوا التجسيم، أي ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، لكنهم اختلفوا فيما هو الجسم، فالفلاسفة لهم تعريف وأهل الكلام لهم تعريف، اختلفوا في تفاصيله لكنهم متفقون في الجملة، فهم يرون أن الجسم ما تكون من الأجزاء المفردة. فقلت له: وما الأجزاء المفردة؟ فقال: هي كائن يفترضون أنه أصغر الموجودات، بحيث لا يمكن أن ينقسم، ويسمونه الجزء المفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ، ويرون أن أي جسم مخلوق أي حادث مكون من هذه الأجزاء. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يمكن أن يتكون من جزئين، ومنهم من قال: من ثلاثة، ومنهم من قال: ثمانية، ومنهم من قال: أكثر. فقلت له: واضح. فقال: لكن لاحظ أن هذا افتراض افترضوه، فهم لا يملكون دليلا حسيا على ذلك، وليس في النصوص الشرعية ما يدل على ذلك، ومع ذلك أقاموا دليلهم في إثبات الله وتحديد صفاته وتفسير كلامه على هذا الأصل. ولاحظ أيضا أن تعريفهم للجسم غير التعريف اللغوي، فهم ابتدعوا مصطلحا جديدا ليس في اللغة ولم يأتي به الشرع، بمعنى أن الصحابة لم يعرفوه، ومع ذلك يريدون أن يحاكموا به عقائد الناس، ويريدون أن يحكموا به على النصوص. قلت أمر عجيب، لكن ما علاقة هذا باتهامك بالتجسيم؟ فقال هم قرروا أن المحدثات أي المخلوقات أجسام، أي مكونة من هذه الجواهر الفردة، ولذلك تقبل الأعراض أي الصفات كالألوان والحرارة ونحوها، وجعلوا قبولها لهذه الأعراض وتغيرها بتغير هذه الأعراض دليلا على أنها مخلوقة ومحدثة، ولأنها مركبة ولأنها محتاجة لغيرها. وبالتالي فالله بحكم أنه قديم أي غير محدث أو مخلوق يجب أن يكون مخالفا للمخلوقات التي هي أجسام، فكل ما تحله الأعراض أو الصفات أو الحوادث فهو عندهم جسم، فعندهم من أثبت لله صفة فهو يشبهه بالأجسام، فالفلاسفة يرون أن المعتزلة مجسمة لأنهم يثبتون شيئا من الصفات، والمعتزلة يرون الأشاعرة مجسمة لأنهم يثبتون الصفات السبع التي يرى الأشاعرة أن العقل دل عليها. قلت له وما هي؟ قال الحياة والعلم والقدرة والإرادة والبصر والكلام والسمع، ويسمونها صفات المعاني. أجابني ثم واصل حديثه، والأشاعرة يرون أن من يثبت الصفات على طريقة السلف مجسم، فهم يلزمونني ويلزمون كل من أثبت الصفات كما جاءت في النصوص بأنه مجسم. قلت له لكن كيف يفرق الأشاعرة بين هذه الصفات وغيرها؟ فقال هذا ما ألزمتهم به، فهم يثبتون هذه الصفات السبع ولا يرون أن فيها تجسيما بحسب تصورهم للتجسيم. وأنا أقول لهم إننا نقول في الصفات التي تنكرونها مثل ما تقولون في الصفات التي تثبتونها. قلت له كيف هذا؟ قال هم يقولون لله علم وللمخلوق علم، ولا يرون في هذا تجسيما ولا يرون فيه تشبيها، لأنهم سلموا أن علم الخالق يختلف عن علم المخلوق، وهذا صحيح، لكننا نقول لهم طبقوا القاعدة على بقية الصفات التي لا تثبتونها، فقولوا له رحمة لا تشبه رحمة المخلوق، وله غضب ورضا كذلك. قلت له إذا هذا هو أصل المسألة، هم يلزمونك بالقول بالتجسيم بناء على قواعد وضعوها واتفقوا عليها، ويخالفهم فيها غيرهم. فقال بالضبط خصومهم من المعتزلة يطبقون المنهج ذاته عليهم فيلزمونهم بالتجسيم لأنهم أثبتوا بعض الصفات، وإلزام المعتزلة لها قد يلزمهم لأنهم يوافقونهم على أصولهم العقلية، أما أنا فلا أوافقهم. والسلف أثبتوا الصفات ولم يرد عنهم أنهم نفوها أو وجهوا الناس لعدم اعتقاد معناها، فمعنى هذا أن التجسيم ليس من العقيدة نفيا ولا إثباتا، وإنما المطلوب إثبات الصفات على الوجه الذي يليق بالله مع اعتقاد عدم مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء نفي قاطع للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات واضح وصريح للصفات. التشبيه. قلت له أرى بعضهم أيضا يتهمك بالتشبيه، فقال هم لا يتهمونني أنا فقط، بل يتهمون تصريحا وتلميحا كل من يثبت الصفات الفعلية كما وردت مثل النزول والاستواء والرحمة والكلام على ظاهرها اللائق بالله، يتهمونه بالتشبيه، والتشبيه والتجسيم متقاربان أو متلازمان عند أهل الكلام. فإذا عرفت مصدر القول بالتجسيم كما شرحت لك عرفت حقيقة التشبيه عندهم. وعلى أي حال فما يقوله الأشاعرة عن أتباع السلف من أنهم مشبهة أو مجسمة يقوله المعتزلة عن الأشاعرة كما ذكرت لك. فالمعتزلة يقررون عقليا أن من يثبت الصفات حتى على طريقة الأشاعرة مجسم ممثل. فيجب أن تعلم أن لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات حتى الصفات التي أثبتها الأشعرية، وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها، حتى إن من قال إن الله يرى أو إن له علما فهو عندهم مشبه مجسم، وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي الصفات الخبرية، أي التي لم تثبت عندهم بالعقل، إنما تثبت بالنص أو بعضها، ويريدون بالتجسيم والتشبيه إثباتها أو إثبات بعضها. ويحضرني قول أبي سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهمي المريسي: وأما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، إنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لتكييفها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، غير أننا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال. انتهى كلام أبي سعيد الدارمي. فقلت له رد مسدد: ووالله إني لا أتعجب كيف يتجاهلون ويعمون عن النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي تثبت صفات الفعل لله جل وعلا من النزول والإتيان والمجيء والضحك والمحبة والغضب ونحوها. فقال الشيخ: لك أن تعجب، لكن هذا هو الواقع. النزول. حديث الشيخ عن التجسيم والتشبيه أثار في ذهني قضية طالما رأيت خصوم الشيخ يشغبون بها عليه ويتلقاها بعضهم عن بعض دون تحقيق. توقفت وتهيبت أن أسأله، لكنه ابتدأ الحديث لما رآني مترددا وقال: يبدو أن لديك سؤالا تتردد في طرحه. قلت: نعم، وأنا محرج منك. قال: قلت لك مرات لا تتحرج، فأنا مجرد خيال في ذهنك. قلت له: يذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة أنه رآك في جامع دمشق تخطب. رفع الشيخ حاجبيه وهو ينظر إلي فأكملت: وأنك تقول إن الله ينزل من السماء كنزولي هذا، ونزلت من المنبر درجات. فتغير وجه الشيخ وقال: أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، سبحان الله، تعالى الله. قلت له: هذا ما هو مكتوب في رحلته، وهي ليست عندي في مكتبتي، لكن ذكرها كثير من الكتاب، وقال أيضا عنك إن في عقله شيئا، يعني الجنون، وقد نقدها كثيرون نقدا علميا دقيقا، لكن ما زال كثيرون يرددونها بسذاجة وبلاهة. فقال: هذا طبيعي، فالإنسان يتساهل في قبول ما يوافق هواه ويؤيد رأيه. قلت له: وما رأيك فيما قاله؟ قال: قبل أن أقول لك رأيي فيما قاله، دعني ألخص لك رأيي في مسألة النزول، والذي أراه قول السلف. فقلت له: تفضل، هذا يسهل الأمر علي. فقال: قولي فيه مثل قولي في سائر الصفات الفعلية، كل ما ثبت لله من صفة فعل مثل الاستواء أو النزول أو المجيء أو الضحك ونحوها نثبته لله بمعناه العام المعروف في اللغة العربية، ولا نسأل عما وراء ذلك، مع اعتقاد أنه على ما يليق بالله عز وجل، واعتقاد انتفاء أي نقص في حق الله أو تمثيل له بخلقه. وقاعدتنا في كل الصفات قبول السلف لها دون استفسار عن معناها أو تأويل لها أو تحذير للناس من فهمها. وقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فضع أي صفة مكان الاستواء واعتقد التنزيه وابتعد عن التشبيه بالمخلوقات، يستقم لك فهم أي صفة وردت في النصوص الصحيحة، وتجمع بين قبول النصوص والبعد عن تشبيه الله بخلقه. قلت له: تلخيص جيد، وضح الأمر لي أكثر، دعنا الآن نعد لرواية ابن بطوطة. فقال: أولا أنا لم أرى هذا الشخص ولم ألتقه، فقد دخل دمشق بعدما أدخلت السجن، فكيف يكون رآني؟ كما أني لم أخطب على منبر الجامع، وإنما كنت أفسر القرآن على كرسي. والأهم من هذا أن لي كتابا كاملا في تفسير حديث النزول بينت فيه المعنى الصحيح الذي يتوافق مع مذهبي في الصفات، وهو مذهب السلف، وهو يخالف ما نقله عني. وأنا أتحدى أن يأتي أحد بكلام من كتبي أقول فيه إن نزول الله مثل نزولي أو مثل نزول أحد من المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أني أنبه من يردد هذا الكلام أو يصدقه إلى أن هذا أمر خطير، ففيه نسبة ما لا يليق بالله جل وعلا من جهة، وفيه كذب على مسلم بما قد يكون فيه تكفيره. فمعلوم كلام العلماء الإمام أحمد وغيره أن من قال في صفات الله إنها كصفات المخلوقين فهو كافر. قلت له: كيف إذن قال هذا؟ أعني ابن بطوطة. فرد قائلا: لا أستبعد أن هذه الزيادة مكذوبة عليه، أو أنه سمع الكلام من أحد خصومي فدلس وقال إنه رآني. وعلى أي حال، كتاب هذا الرجل ليس من الكتب المعتمدة في نقل الأقوال. قلت له: صحيح، واعتماد خصومك عليه مؤشر على إفلاسهم وتشبثهم بالقشة في نقدك. قال: نعم، وكتبي مليئة بالكلام في الصفات، وكلها تنزيه لله عن مشابهة المخلوقين، بل لي رسالة في شرح حديث النزول فسرت فيها الحديث بما أقرره في كتبي ورسائلي في الكلام على الصفات، فكيف يتركون هذا كله ويتشبثون بنقل من كتاب غير موثوق؟ قلت له: نعم، وما أحسن ما قاله ابن حجر شارح البخاري في سياق الثناء عليك والدفاع عنك. قال الشيخ: وماذا قال رحمه الله؟ قلت: قال: الواجب على من تلبس بالعلم أو كان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل. فرد الشيخ قائلا: كلام جميل، وهذا ما دعوت له في كثير من كتبي، ولو اتبع خصومي هذه القاعدة لزال أكثر الخلاف ولاتضح الحق لهم. توقف الشيخ فجأة، وظننت أنه سينهي الحديث هنا، لكنه أخذ نفسا عميقا أحسست فيه الكثير من التحسر على ما فات، ثم نظر إلي وقال: يا بني، اختلفت أنا وخصومي في أمور كثيرة، لكن كلها ترجع إلى أمر واحد. قلت له: وما هو هذا الأمر؟ قال: اتباع النص بحسب ما فهمه السلف الصالح وتقديمه على الرأي والذوق، فأزمتنا أزمة منهجية، فأنا دائما أرجع الخلاف إلى الأصل المنهجي الذي قاد إليه، وأحاول أن أتعامل معه على هذا المستوى، وعندما أنظر له من ذلك المستوى المنهجي تتبين لي التفرعات وأقوال السلف فيها، فأعطي رأيي فيها وأنا مطمئن، ولو خالفت السائد عند علماء عصري، بينما غيري يجمد على ما استقرت عليه تلك الفروع في عصره، أو عند طائفته، أو عند من يعظمه من العلماء، فيبقى حبيسا لذلك. ولعلك تلاحظ أن غالب من يخالفني ويؤلف ضدي، خاصة من المتأخرين، يكررون الكلام نفسه، ويرجعون تقريبا إلى المصدر ذاته، دون تغيير يذكر ولو في العبارة، وستجد أن غالبهم، بل ربما كلهم، يعتمد على قواعد وضعتها طائفته، ولا يعتمد على نصوص أو نقول عن علماء من أئمة الإسلام المعروفين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أنا أريد من يحاكمني أن يحاكمني إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة السلف. فقلت له: نعم يا شيخنا، ووالله إن من يقرأ لك ولخصومك ليرى هذا ظاهرا لا يحتاج إلى بيان، وإني لآسى لما يبذله خصومك في ترديد تهم بليت من كثرة تردادها مع بيان سقوطها وضعف حجتها. فقال: لعل هذا لا يخلو من حكمة، ففي هذا ابتلاء للناس وتمحيص للمؤمنين، والرد على أهل البدع وبيان خطئهم من الجهاد ومن نشر العلم والذب عن السنة، وهو مما يرفع الله به الدرجات في الدنيا والآخرة. يقول الراوي: شعرت بتعب شديد، كما أني أردت أن أتوقف عن الحوار مع الشيخ لأسترجع ما ذكره وأتأمله لعمقه ولأهميته، ولذلك طلبت من الشيخ أن نتوقف على أن أعود له في أقرب فرصة لأسأله عن موضوع مهم ناله فيه أيضا أذى كثير، فودعني ثم اختفت صورته، وبقيت أنظر إلى الكتاب وأقلب بعض صفحاته وأتعجب من قوة الشيخ في رده وجلده وسعة حجته، وأتعجب أيضا من خفاء هذه القضايا على خصومه رحمه الله.